سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر وصلاة العصر. قال: فيجتمعون في صلاة الفجر؟ قال: فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار. قال: ويجتمعون في صلاة العصر؟ فيصعد ملائكة النهار وتثبت ملائكة الليل. قال: فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. وفي زيادة قال في الحديث: فاغفر لهم يوم الدين. وعن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بحق. وعن أبي هريرة أو أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى بغيتكم، فيجئون فيحفون بهم إلى السماء الدنيا. وذكر باقي الحديث. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في ذكر ملائكة لله سبحانه وتبارك وتعالى. من هذه الأحاديث حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر وصلاة العصر. ملائكة الليل نوع من أنواع ملائكة الله سبحانه وتبارك وتعالى الذين يكونون مع العباد ويشهدون عليهم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ملائكة بالليل يبيتون مع العباد، ملائكة بالنهار يكونون مع العباد يظلون معهم بالنهار. هؤلاء يصعدون وهؤلاء يمكثون، ويحصل تبديل بعد ذلك، هؤلاء يصعدون وأولئك يمكثون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيجتمعون، يعني ملائكة الليل وملائكة النهار، في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. ملائكة الليل والنهار يجتمعون في وقت الفجر. وقت الفجر باتت فيكم ملائكة من الليلة الماضية، من عصر الأمس، ثم الآن الفجر تنزل ملائكة من السماء، يجتمع الجميع معكم وأنتم تصلون الفجر. تصعد الملائكة الذين باتوا إلى ربهم سبحانه فيخبرون الله عز وجل عما وجدوا، والله أعلم بذلك ولا يحتاج إلى من يخبره سبحانه، ولكن يريكم كيف أن كل منا عليه من عند الله عز وجل من يشهد عليه يوم القيامة من ملائكة الله سبحانه. قال: فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار، يعني في وقت الفجر، ويجتمعون في صلاة العصر، فيصعد ملائكة النهار وتثبت ملائكة الليل. فيسألهم ربهم، ملائكة تصعد للسماء، يسألهم الله عز وجل عن حال العباد: كيف تركتم عبادي؟ تقول الملائكة وتشهد لعباد الله: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، فاغفر لهم يوم الدين. فاغفر لهم يوم الدين، تدعو الملائكة لعباد الله المؤمنين: دئناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، وقت الفجر لقيناهم أيمين يصلون، وقت العصر لقيناهم أيمين يصلون. فتدعو الملائكة لعباد الله أن يغفر لهم يوم الدين. فهؤلاء ملائكة الله سبحانه الذين يحضرون مع العباد صلواتهم، ويأتون العباد بالليل والنهار، يلحظون العباد ويشهدون عليهم عند الله سبحانه. من الأحاديث حديث لعبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. هذا الحديث رواه أحمد ورواه مسلم أيضا. الحديث الماضي رواه البخاري ومسلم. حديث ابن مسعود في صحيح مسلم مثل ما هو في مسند الإمام أحمد، وفيه زيادة في صحيح مسلم. رواية أحمد قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بحق. هذا لفظ أحمد ولفظ مسلم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. الحديث فيه عصمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه معصوم. كيف تكون هذه العصمة؟ العصمة ليست بيده هو، ولكن الله عز وجل هو الذي جعلها، هو الذي وهبها للنبي صلى الله عليه وسلم. كف عنه ما يدعوه إلى الشر. كل إنسان وكل به قرينان، قرين من الجن وقرين من الملائكة. قرين من الجن شيطان يدعو الإنسان إلى الباطل، يوز الإنسان، يوسوس للإنسان حتى يقع فيما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. قرين من الملائكة يدعو الإنسان إلى الخير. قرين من الملائكة يكتب على الإنسان ما يفعله من خير أو من شر. وعلمنا أن الله عز وجل جعل على كل إنسان رقيب وعتيد عليه، جعل رقيبا وعتيدا عليه، ملكا عن يمينه يكتب حسناته، ملكا عن شماله يكتب سيئاته. ملك السيئات حين يفعل العبد المعصية يكتب عليه، وملك الحسنات يقول اصبر لعله يتوب، اصبر، فيكفه عن الكتابة 6 ساعات لعل هذا العبد يتوب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا يتوب يكتب عليه هذا الذي فعل. الحسنة التي يفعلها العبد أو التي يهم بها حالا تكتب لهذا العبد. رحمة الله عظيمة وواسعة، فانظر الفرق بين الحسنات والسيئات. جعل ملك اليمين حاكما على ملك الشمال وأميرا عليه يقول اصبر لعله يتوب، اصبر لعله يتوب. وكل إنسان موكل به شيطان، شيطان قرين مع الإنسان، أنت لا تراه ولم تؤمر أن تبحث عنه، لم تأذن من الغيب الذي نؤمن به، معك ملك يكتب حسناتك وملك يكتب سيئاتك، لم تؤمر أن تبحث عن هذا الملك، فين هذا الملك؟ تنام بالليل وأنت طاهر على فراشك قد توضأت، تعلم وأنت تذكر الله أن ملكا ينام بجوارك يستغفر لك ويدعو لك، مش مأمور بأنك تدور عليه ولا أنك تكلمه ولا أنك تحادثه. الغيبيات المطلوب منا أن نحن نؤمن بها فقط، نؤمن بها ونعمل من أجل ذلك، نعمل خوفا من ذلك ما يكتب علينا ومما ندفع إليه. فهذا الأمر في قرين للإنسان. ما يجيش إنسان يقول أنا القرين بتاعي بتكلم مع القرين وبقول له كذا وهو بيدعوني إلى الخير وهو بيعلمني القرآن وهو بيحفظ لي كذا، والأكاذيب التي نسمعها من الذين يتبعون الشياطين. فلان يقول أنا بطلع العفاريت وأنا بطلع الجن وبطلع إزاي معي القرين، قريني بيعملني وبيساعدني. وربنا سبحانه قد ذكر في كتابنا، قال سبحانه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا. اللي بيتحاول يتعامل مع هؤلاء الملائكة من الجن من المؤمنين لا يتعرضون للبشر، ما لهش دعوة بالبشر، ما لهش دعوة به. هذا مؤمن آمن بالله عز وجل ما لهش دخل. الذي يتعرض للبشر ليوسوس وليؤذي البشر هذا من الكفرة من الشياطين. ولذلك في قصة الرجل الذي كان في عهد عمر رضي الله عنه خرج من بيته لصلاة العشاء وغاب، هذا الرجل لم يرجع إلى بيته، غاب لم يرجع. وبعد فترة ذهبت امرأته تشكو لعمر بن الخطاب رضي الله عنها من زوجها غاب وعد عليها سنين. بعد 4 سنوات إذا بعمر رضي الله عنه يأتي بأولياء هذه المرأة ويأمر ولي أولياء الرجل ويأمر ولي الرجل أن يطلق هذه المرأة ويجعل المرأة تعتد لزوجها كأنه توفي، واحتمال أنه حي فأمر الولي بالتطليق احتياطا ثم أمرها أن تتزوج إن شاء. ولف الزمن وظهر الرجل بعد فترة، هذا الرجل. فسألوه أين كنت؟ فين 4 سنين وأكثر من 4 سنين وأنت غائب؟ فقال استهوتني الشياطين، استهوتني الشياطين، كأنه خارج بالليل في مكان موحش، في مكان مش متعود يمر عليه، خطف هذا الإنسان من هذا المكان. الشياطين مين من الشياطين؟ الكفر من الشياطين، أخذوه واستعبدوه، استرقوا هذا الإنسان. وذكر في قصة طويلة جدا كانوا يغدو ويسير وراءهم زوابع بالليل والنهار يراها ويسير وراءها، أما بالليل فكذا أما بالنهار طب إيه اللي جابه جيت إزاي؟ فيقول غزتهم أو جاهدهم جن مؤمن، جن مؤمن، جن مؤمن غزوا هؤلاء الجن الكافر. وقالوا لي أنت رجل من الإنس، كان من ضمن الأسرى اللي أخذ كان هذا الرجل، قالوا له أنت رجل مؤمن، أنت رجل من الإنس، ما الذي أتى بك هنا؟ فقال استهوتني الشياطين، خطفون. قالوا في أي بلاد تريد أن تصبح؟ قال في المدينة هي بلدي، فأصبح في المدينة. الجن المؤمن ما ملوش علاقة بالإنسان. يقول لك إيه اللي جابك مع هؤلاء؟ إيه اللي خليك تمشي مع الجن وإيه اللي خليك؟ فالجن المؤمن أنكروا عليه ذلك، فقالوا ما استهوني، أخذوني خطفوني من مكان إلا أنا فيه. فالجن الكافر يتعرض للإنسان فيريد أن يضله ويريد أن يغويه، الجن المؤمن لا علاقة له بذلك، ملوش علاقة بذلك، ممنوع من اقترابه من الإنسان أو أنه يتعامل مع الإنسان. وربنا يحذرنا لا تعامل بينكم وبينهم، أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يبقى على ذلك اللي يدعي ويزعم ان معاه القرين وان القرين بتاعه بيدل على الحاجات المسروقة ويدل على كذا، هذا كذب يكذب الانسان ويكذب عليه الشيطان بدعوى انه يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب الا الله سبحانه تبارك وتعالى. الغرض ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان كل انسان معه قرينان من الجن ومن الملائكة، فيقول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وإياك يا رسول الله، كل إنسان يعني أنت تدخل تحت هذا العموم أن أنت من البشر أنت إنسان، هل كان؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. قال وإياي، ولكن الله أعانني عليه، ولكن الله أعان النبي صلى الله عليه وسلم. هل أعان غيره؟ ما قلناش إلا ما كان من رسل الله عليهم الصلاة والسلام أن يسخر لسليمان الجن لهم الشياطين، هذه أمور لأنبياء الله ورسله، أما غيرهم من البشر لا، ما قلناش إن حد من البشر يتعامل مع الشياطين أو الجن إلا الكفر ونحو ذلك. فقال لنا هنا في هذا الحديث ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بحق، فلا يأمرني. هل الشيطان أو الجن يأمر بحق؟ هنا في رواية مسلم توضح ذلك، إنه ما هواش على ما كان عليه، كان سيئا كان شيطانا مريدا أسلم هذا، قال ولكن الله أعانني عليه فأسلم. هنا رواية مسلم على وجهين، فأسلم، والمعنى صحيحان، وإن كان الأول أوجه منهما. قال فيه ولكن الله أعانني عليه فأسلم، يعني أنا أسلم منه، يسلمني الله عز وجل منه، على أنه فعل مضارع هنا أسلم من هذا الشيطان، أو فأسلم على أنه فعل ماضي، فيكون المعنى أن هذا الجن أسلم دخل في الإسلام، فعلى ذلك لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحق. فهذه من عصمة النبي صلوات الله وسلامه عليه، الله عصمه من الجان وعصمه من الإنس، وعصمه الله كما قال والله يعصمك من الناس. من الأحاديث اللي جاءت في مسند الإمام أحمد حديث لأبي هريرة أو أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، قال أحدهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس، فضلا عن كتاب يعني ملائكة تانيين، ملائكة زائد، فضلا زائد، يقول هذا فضل عن كذا، يبقى هنا كتاب الناس، كل إنسان معه الملك الذي يكتب الحسنات والملك الذي يكتب السيئات، غير هؤلاء ملائكة تانيين زي السياحين اللي يبحثون عن مجالس الذكر، هذا نوع آخر من ملائكة الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول إن الله ملائكة سياحين يعني يسيحون في الأرض من السياح والمرور والذهاب في الأرض، يبحثوا عن إيه؟ يقول فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى بيوتكم، يبقى هؤلاء الملائكة يبحثون عمن يذكر الله ليجلسوا في مجالس الذكر، أي مجلس فيه ذكر الله سبحانه، ناس قاعدة تقرأ القرآن، ناس تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ناس تذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى بأي صور من صور الذكر المشروع، فتأتي الملائكة وتجلس مع هؤلاء. قال فيجيئون فيحفون بهم، يحفون بهم لإيه؟ الحف الإحاطة، يبقى إلا نتخيل الناس يحف بعضهم بعض، يبقى الإحاطة من حوله، ولكن الملائكة تحيط من حولك ومن فوقك أيضا لغاية ما تصعد للسماء، كان يتكوموا بعضهم فوق بعض لغاية ما يملوا المكان إلى عنان السماء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيحفون بهم إلى السماء الدنيا، فيقول الله عز وجل أي شيء أو أي شيء تركتم عبادي يصنعون، فيقولون تركناهم يحملونك ويمجدونك ويذكرونك. يبقى هؤلاء الملائكة يصعدون إلى الله عز وجل وربنا يسألهم وهو أعلم سبحانه، كأنه من يفتخر الله عز وجل بعباده ويباهي بهم، هؤلاء الملائكة دول اللي انتم قلتم أتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هؤلاء كانوا بيعملوا إيه هؤلاء؟ فتقول الملائكة تركناهم يحملونك، ويمجنونك ويذكرونك، فيقول هل رأوني هل رأوني، فتقول الملائكة لا، فيقول فكيف لو رأوني، إذا كانوا يذكرونني وهم لم يروني فكيف لو رأوني، فتقول الملائكة لله عز وجل لو رأوك لكانوا أشد تحميدا وتمجيدا وذكرا، فيقول سبحانه فأي شيء يطلبون، أعدين بيذكروني وأحملوني ومجنون، أي عايزين إيه هؤلاء، فتقول الملائكة يطلبون الجنة، فيقول الله تبارك وتعالى وهل رأوها، هل شافوا هؤلاء الجنة، فتقول الملائكة لا، فيقول فكيف لو رأوها، قالوا فيقولون لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا، فيقول ومن أي شيء يتعوذون، خايفين من إيه هؤلاء العباد، يقولون من النار، فيقول هل رأوها، فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوها، فيقولون لو رأوها كانوا أشد منها هربا وأشد منها خوفا. هذا الحديث بين الله عز وجل وبين ملائكته، الله أعلم ولكن يقرر الملائكة قولوا أنتم طأوا اللي كنتم خايفين منهم إنهم لا يعبدون الله سبحانه، عملوا إيه هؤلاء، فيقول الله عز وجل للملائكة إني أشهدكم أني قد غفرت لهم، إني أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيغفر الله عز وجل للعباد الذاكرين الله. ولذلك الذاكرون الله من أعظم أعمال العباد ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله. لما ذكر الله عز وجل في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لغاية ما ترقى في النهاية قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرة، أعظم شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ذكر الله أعظم ما يكون. مستحيل أن يكون العبد ذاكرا لله كثير الذكر لله سبحانه ليلا نهار وتارك للصلاة مثلا، هذا لا يكون أبدا. ذاكر الله سبحانه وتبارك وتعالى الذكر الحقيقي بلسانه وبقلبه المداوم على ذلك، هذا يندفع إلى كل ولو الطاعة، يحب الله عز وجل وذلك يذكر الله، يستمتع بذكر الله عز وجل، من أعظم الذكر ما يكون في الصلاة. ولذلك الإنسان المؤمن يداوم على كل طاعة الله سبحانه، يكثر من ذكر الله، يبتغي فضل الله، فيقول الله سبحانه إني قد غفرت لهم. طيب هؤلاء العباد قاعدين في مجلس، قاعدين في مسجد، فالملائكة تقول لله عز وجل هم أيه صحيح العباد دول قاعدين، ولكن فيهم فلان، قالوا إن فيهم فلانا الخطاء، ده مش غيرهم، مش جاي للذكر ولا غيره، ده هو مستني صاحبه جاي المسجد عشان يستنى فلان، مش جاي للذكر ولا حال. تقول الملائكة فإن فيهم فلانا الخطاء لم يردهم، مش جاي لهم أصلا، ده هو جاي الحاجة والسبيل، إنما جاء لحاجة. إيه جواب رب العزة سبحانه؟ قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لا يشقى بهم جليسهم، وإن كان مش قاعد معهم ينال من هذا بركة، هؤلاء هم القوم، شوف رحمة رب العالمين سبحانه ينعم على عباده وإن كان فيهم الشقي والإنسان البعيد عن الله، ولكن حضر معهم مجلس الذكر وجلس معهم، فلا يحرم من خير هذا المجلس ولا من بركته، فرحمة الله حين تنزل تعم من كان مولودا، فيتوب الله عز وجل على هذا ويرحم. إذا كان هذا مع الخطاء كيف مع عباده المؤمنين الأتقياء؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.